عن كرة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى، وندخل اليوم في القاعدة الثالثة من الباب الثاني، وهي قاعدة الحدود، لا قاعدة السابعة إن شاء الله، ندخل في القاعدة السابعة وهي الحر غير داخل تحت اليد. الحر غير داخل تحت اليد، يعني هذه القاعدة نقرب الأول يعني معنى القاعدة لكم عشان نبين ما معنى أن الحر غير داخل تحت اليد. المعنى الأولي أن الحر لا يضمن بوضع اليد عليه لأنه ليس بمال. بمعنى لو كان مثلا عندنا رجل عنده سيارة، فجاءه أحد، ما تيجي كده شوية عشان نشوفه، فجاءه أحد قال يعني يعطيني السيارة مثلا مشوار أو شيء استعارة كده ساعة ساعتين، فأخذ السيارة، ثم أخذ السيارة عنده حبسها ودخل آخر الجراج عنده في البيت وحبسها عن هذا الرجل صاحبها 10 أيام، وكان صاحب السيارة دي يؤجرها يستخدمها يستنفع بها تاكسي مثلا أو كان يؤجرها، فله صاحب السيارة هذا أن يقول لهذا الرجل أنت أخذت السيارة حبست المنفعة لهذه السيارة هذه المدة، وأنا كنت أؤجرها في اليوم 100 جنيه، فأنت عليك لي 1000 جنيه، أنك تضمن هذه السيارة ويدك حبست منفعتي فلي عندك هذا المال، وهذا يصح. كذلك رجل مثلا عنده في الريف عنده عزك الله حمار مثلا بيربطه ويعمل به على الكر وهذا وعلى السيارة، يعني على العربية الكر، ويستنفع يحمل بها أغراض ويسير ويأتي ويرجع ويستنفع بذلك. أخذ أحد الحمار هذا وحبسه عنده، فوضعه عنده أسبوع أسبوعين، والرجل حال وقف، فله أن يقول له الآن أنا كنت أعمل بالحمار هذا في اليوم بكذا، فأنت تضمن لي لأنك أخذت هذا الحمار وضعته عندك حبست منفعته عني، فأنت تضمن هذه المدة وهذا الوقت الذي كنت يعني أتربح منه. ليش هذا؟ لأن هذا مال الذي تحت يده الآن، هذا الحمار مال، السيارة هذه مال، فلما حبسها عن صاحبها ضمن منفعة هذا المال. كذلك رجل عنده عبد مثلا سرق، هذا العبد أخذ من صاحب سيده، يعني في كمثال عند الفقهاء، وحبس عن سيده، فللسيد أن يقول إن العبد هذا كان ينفعني يعمل لي ويعطيني مال من عمله أو كان يخدمني، فيأتي للرجل الذي قد حبس هذا العبد عنده ولم يعطيه منفعته أن يطالبه بقيمة هذه المنفعة. القاسم المشترك في الأمثلة التي قلتها الآن أن هذا العبد مال متقوم، هو مال، والسيارة مال، والحمار هذا مال، فكان من حبس مال عن صاحبه وأخذه ضمن منفعة هذا المال، بخلاف الحر. الحر الإنسان المرء الحر ليس بمال، ليس له قيمة، وليس كالعبد. هو إيش؟ ليس كالعبد. فبالتالي لو أخذ الرجل واحد حر خده حبسه عنده وضعه في غرفة وحبسه أسبوع شهر شهرين، هذا الحر ليس بمال، لذلك لا يضمن الذي حبسه، الذي حبس هذا الحر لا يضمن منفعته ولا يضمن ماله، هذه القاعدة التي نريد أن نبينها، أن الحر لا يدخل تحت اليد. يعني إيش؟ إن حبس أو منع لأي سبب هو ليس كباقي الأموال، فلا يضمن من حبسه قيمته لأنه ليس بمال بخلاف الأموال الأخرى. فهذا معنى الحر غير داخل تحت اليد. فالحر هو الإنسان غير المملوك، واليد قرينة على الملك أو الملك أو السلطة على التصرف. فالحر لا يدخل في ملك آخر، يعني لو أخذوا أحد عنده لا يدخل في ملكه، لا يكون ملك هذا الحر لأنه هو حر لا يملكه أحد. وحتى لو حبسوا عنده فلا يقع تحت سيطرتي وتصرفه، بخلاف العبيد، بخلاف السيارات، بخلاف الحيوانات. فهذه مال، من أخذها عنده أصبحت تحت ملكه، تحت تصرفه، تحت سيطرته، فيضمن قيمته. السلام عليكم. السلام عليكم. يبقى هذه تكييف القاعدة، معنى أن نقول الحر ليس داخل تحت اليد. السلام. قال ومن فروعها ما لو حبس شخص حر، ما لو حبس شخص حرا شهرا فلا يضمن منفعته بالفوات، بل بالتفويت بخلاف السيد فإنه تضمن منافعه بفواتها، بخلاف العبد فإنه تضمن منافعه بفواتها. هذا ما قلناه الآن، رجل حبس شهر عنده حر لا يضمن منفعته، بخلاف لو حبس عبدا أو سيارة أو غير ذلك، لأن الحر لا يدخل في الملكية، لا يتملك أحد ولا يكون تحت يد من حبسه. قال ولو وطئ حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة لم تجب ديتها في الأصح، ولو كانت أما وجبت القيمة. يعني رجل الآن وطئ حرة بشبهة، بأي شبهة من الشبهات، شبهة أنه لم يكن هناك ولي مثلا أو بغير ذلك، نكاح الشبهة، فوطئها ذكر الله فيه. فحملت وماتت أثناء الولادة. قالوا لا تجب الدية هنا. ليش؟ لأن المرة التي نكحها نكاح شبهة هي حرة لا تدخل تحت اليد، فلا يضمنها هو وليس عليه الدية. طب هي ماتت ليست بذنبه، هي ماتت قدر الله عليها الموت، لأن الحر لا يدخل تحت اليد، بخلاف لو كانت قارة ولو كانت أمة وجبت القيمة، لأن هنا الأمة تدخل تحت اليد. فلو ماتت بهذا الشبهة، بالنكاح الشبهة، ضمن قيمتها. قال ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع، أو حر فلا في الأصح. يعني عبد نام على بعير ثم صاحب الرجل أخرج العبد بالبعير عن القافلة، فكان كأنه سرقة، قطع بذلك لأن العبد مال. لكن لو الحر اللي نام على البعير والرجل أخذ الحر من القافلة لا يقطع، لأن الحر ليس بمال، القطع في المال. فالعبد مال لما نام على البعير، فالرجل أخرج البعير من القافلة ليأخذ العبد، قطع به لأن العبد مال وبلغ ربع الدينار يعني زيادة عن النصاب، فقطع. بخلاف لو كان حرا وأخذه فلا يقطع في ذلك. ليش؟ للقاعدة تقول الحر غير داخل تحت اليد. ولو وضع أو وضع صبيا حرا في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان في الأصح. يعني أخذ صبي وضع في مكان ولا يتقصد أن السباع تأكله، لكن وضعه في مكان قريب من السباع أو في مسبعة فأكله السبع، هنا لا يضمن. الصوت ينقطع. القاعدة الثامنة الحريم له حكم. ما هو حريم له؟ الحريم ولا الحرام ولا التحريم؟ الحريم. الحريم؟ أيوة. مش الحريم النساء. آه. لا أنا جاي. حرام. مش حرام. الحريم. طيب. اسمعني بس هاتين. الحريم اللي هو ما يحيط بالشيء. ده اسمه الحريم. حريم الطريق. حريم الدار. وهكذا الحريم اللي هو ما يحيط بالشيء ويتوقف انتفاع الشيء به. ده يسمى الحريم. فالحريم له حكم ما هو حريم له. يعني كما قلنا انت عندك دار بيت بتشتري ارض بتبني. ما بتبنيش على كل الارض لو معك 600 متر مثلا. على حسب المنطقة اللي انت فيها بنيت على 500 ربع بتسيب من الامام بتسيب من الخلف بتسيب من اليمين بتسيب من اليسار. وايضا جارك هيفعل ذلك. امامك هذا اللي هو الجزء اللي هذا حريم للبيت. هذا حريم لك. يعني ايش هو ملكك لكن حريم لك. ايضا الذي امام البيت اللي هو جزء منه بيكون لك مثلا انت في الملك للصاحب بتاعه جزء تبع الحكومه اللي هو الرصيف مثلا نصه بيكون مثلا ليه حدود نصه تبعك من الارض او يعني لك والنص تبع الحكومه او يعني الدوله اللي هي بدأ. فهذا حريم. كذلك لو عندك بستان او مزرعه ولها حدود فايضا لها جزء يحيط بها هذا يسمى حريم. المسجد له حريم. تجسد مبدا المسجد ثم خارج المسجد مثلا المساحه الخاليه هذه للمسجد الفاضيه اللي تحيط بالمسجد هذا حريم للمسجد اصلا. الطريق نفسه شو يقول لك ده مش الطريق الطويل اللي بتاع يقول لك في حريم للطريق من هنا 5 متر ومن هنا 5 متر لا احد يتعدى من اللي عندهم اراضي ويدخل على حريم الطريق والا يعمل ازاله وهكذا. ما بيختصروا بيقولوا عندنا حرم مش حريم. هو لوط خطأ جدا ولا ممكن تقول عليه حرام؟ ايش هو لوط خطأ ولا هي ممكن تقول عليه حرام؟ حرم الرصيف حرم المسجد ما في اشكال كلها الماده واحده لكن انا القاعده بتقول الحريم القاعده الفقهيه اللي معنا فهي الماده واحده. هو على انها بتاخد حكم ان هذا الشيء تابع للي عندك فلو كان دي ملكيه خاصه فكانه ايضا ليس للغير ان يحرم عليه ان يدخل فيه. حرم لك يعني ما فهمت تسميها حرم تسميها حريم لكن هي مش الحرام اللي هو مقصود بيه الحكم الشرعي اللي احنا فيه او الحريم بمعنى النساء اللي موجوده هي ارض منها. ما هو الحريم النساء بمعنى يحرم على الغير ان يتعدى لها حريمك اللي هي ما يخصك ما يتحل لك. فهذا ايضا يعني هي المعنى واحد لكن احنا الان عشان القاعده بتقول الحريم له حكم ما هو حريم له فما فيش مشكلة. الحرم ممكن تأتي بمعنى الحرم الحرم المكة مثلا ما هو أيضا حرم برضو ما يحود ما يحد بالكعبة لمسافة معينة هذا يسمى حرم أصالة. هو المعنى هو كله واحد. فهو يريد أن يقول إيش إن ما كان هذا حريما للشيء تابع لهذا الشيء في الحكم. ما كان حريما للشيء هذا تابع له. فلما نقول مثلا إن ده حريم الطريق يبقى ده تابع للطريق ليس لك انك تشغله تبني عليه تزرعه تحط فيه شيء. كذلك ما كان حريما لدارك ليس يجي احد الان يحط السياره ولا يحط حاجه عند الحريم ده يوم قاعد يبني تقول له ازاي ده حريم البيت بتاعي هذا حكم وحكم البيت ليه اصاله وهكذا. هذا اصل القاعده بان حريم الشيء ياخذ حكمه. طيب قال المؤلف رحمه الله عليه الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال الزركشي يبقى هذا استدلال على هذه القاعدة بأن الحلال بين والحرام بين مشتبهات. هذا الشيء المشتبه من حام حول هذه المشتبهات قد يوقع نفسه في الحرام والعياذ بالله. عليكم السلام. سيبلك الكراسي قال الزركشي الحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه وكل محرم له حريم يحيط به، والحريم هو المحيط بالحرام كالفخذين فإنهما حريم للعورة الكبرى. يبقى هو أنا لو طبقنا هذه تجد أمور كثيرة جدا لا حريم. فهو بدأ الآن يقول العورة المغلظة للقبل والدبر ما قبلها الفخذين، فكان يقول إن الفخذين حريم للعورة الكبرى. قال وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به. يبقى سيأتي معنا الآن الشيء اللي هو وهتأتي أمرت به كواجب ما كان حريما له لابد تأتي به. لذلك قال إيش ومن ثم وجب غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه ليتحقق الغسل غسله. أنت لما تيجي تغسل وجهك أدي حدود الوجه من المنبت إلى اللحيين ومن الأذنين، فالآن حتى تأتي بالوجه كاملا هتضطر تأخذ جزء من الرأس معك، لابد تضطر أنك تغسل جزء من الرأس ده حريم، أو جزء من الرقبة عشان تأتي بالوجه كاملا هكذا هتأتي بجزء من الرقبة، هذه حريم للوجه. فلذلك قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما كان حريم للواجب فهو واجب. الواجب هنا في الوضوء لابد تغسل الوجه فرض، فأصبح هذا حريم للواجب، فبقى أصبح يأخذ حكمه وجب عليك حتى تأتي بكل الوجه أنك تأتي بجزء من الرأس وجزء من الرقبة. ليتحقق غسل وغسل جزء من العضد مع الذراع. الآن أنت الآن لغاية المرفقين هذا اليد هذا العضد حريم للمرفقين، لابد حتى تأتي بالمرفقين تأتي بجزء من العضد معك حتى تكون اكتمل الغسل صحيح، فهذا يسمى حريم أيضا للواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وجزء من الساق مع الكعب، الكعبين العضبتين نتوان في اللي هم على يمين واليسار في القدم، لما تأتي بالقدم كلها لابد هتطلع جزء على الساق، فأصبح جزء من الساق حريم للكعبين، هذا أيضا أخذ حكمه أصبح واجب أنك تأتي به، لأنك لن تستطيع تربطها لابد ستأخذ جزء حتى تأتي بالعضو كاملا. قال وستر جزء من السرة والركبة مع العورة. طبعا دي في المذهب عندنا فيها أربع أقوال، أو مسألة السرة مع الركبة هل تدخل في العورة ولا لا، يعني في قول بأن العورة من السرة إلى قبل الركبة يعني الركبة لا تدخل، وفي قول بأن طيب ما أنا أقول الأربعة لسه أنا قلت أربعة ما أنا لسه ما القول الأول لا ما هو القول الأول قلت السرة ولا تدخل الركبة، والقول الثاني أن السرة لا تدخل والركبة اللي تدخل، والقول الثاني الثالث بأن السرة والركبة تدخل، والقول الرابع ما دون السرة وما قبل الركبة. لا مش مشكلة. فهذه إيش أربع أقوال، لكن هو يريد أن يبين إيش إن ستر جزء من السرة، لأنه ما أدخل مسألة السرة ما دخلش في الخلاف، جزء من السرة يعني حتى لو كنت تقول بقول اللي تحت السرة يبقى لابد يأتي جزء من السرة حتى تضبط كيف تضبطها، وجزء من الركبة لمن يقول بأن العورة ما بين السرة إلى فوق الركبة، فهنا أصبح هناك حريم لهذه العورة جزء من السرة وجزء من الركبة لابد أن يستر. هذا معنى يقول وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به. قال وجزء من الوجه مع الرأس للمرأة. الآن من قال بجواز كشف جزء من الوجه مع الرأس بجواز كشف الوجه وعدم جواز كشف الشعر الرأس، فلابد حتى تغطي الرأس تنزل بجزء على الوجه، أصبح جزء من الوجه حريم لتغطية الرأس، وهذا لابد أن تأتي به حتى تكون أتت بإيش بتغطية الرأس صحيحة. طبعا بخلاف العكس وما أدري ذكر هنا لا في الإحرام. قال وجزء من الوجه مع الرأس للمرأة وحرم الاستمتاع ما بين السرة والركبة في الحيض لحرمة الفرج. طبعا هذه مسألة خلافية حتى في المذهب، أن كان المعتمد على أن حال الحيض يحرم الاستمتاع بين السرة والركبة، لحديث جن عائشة كانت إذا كانت أحدنا حائض فكانت تنتظر ويبشرها اليوم أن يبشرها من فوق الخلقة في معنى الحديث. وقول الثاني عندنا في المذهب أيضا في حديث السنة بفعله كل شيء إلا النكاح، فهذا قول آخر بأنه يباح له. إن كان المعتمد في المذهب بأنه لا يباشر ما بين السرة والركبة إلا من فوق الإزار أو غير ذلك أو الشيء، لذلك قال حرم الاستمتاع ما بين السرة والركبة في الحيض لحرمة الفرج، كأن أصبح هذا حريم للفرج لأن ينهى عن المباشرة وقت الحيض، فكأن ما بين السرة والركبة على قول من قال في المذهب كذلك أو البعض، وإن كان ليس بالراجح، الراجح القول الثاني، لكن نقول أن هذا أصبح حريم للفرج فيمنع المباشرة بسببه، فأخذ حكمه واجب كأن لأن المباشرة حال الحيض محرمة، فكأن هذا أخذ حكمه فأصبح أصلا يمنع أو يحرم أن يباشر ما بين السرة والركبة بغير حال. طيب الشيخ مش دخول جزء من العضد مثلا في الغسل في غسل ما اعلم الفقهين ده يعتبر من السنة يعني مش واجب لا العضد ك ك ك كإسباغ الوضوء غرة محجلين هذا أمر آخر، أنك ترتفع لأنك تريد تصيب سنة، لكن هو يريد أن يقول لك لن تستطيع أن تأتي بالمرفق إلا أنك تطلع جزء، كيف تضبطه؟ ما هو أنت مش تيجي عند أنت مش بتقيس بتيجي عند العظمة واقف، أنت لابد الماء تأتي فلابد هتضطر أنك تأتي، كذلك لو عايز تغسل الوجه هتضطر أنك تأتي بمنبت من منابت الشعر أو بالرأس. بس أنا مش معترض، بس أنا كلامي إن هو يعني بيأتي هنا إن هو ده واجب على نعم يعمل واجب حتى يأتي بالأصل، ما هي القاعدة هي تيجي لوحدها عشان هو يعمل لا يعني ما فيش لوحدها، هو عايز يقول إنك أنت الآن أصبح هذا عندك لازم، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما هو ده حريم للوجه، هو يريد أن يقول لا أنت لابد حتى تأتي بالوجه ستضطر إنك تأتي بجزء من الرأس وجزء من الرقبة، لأنك لن تستطيع أن تتوضأ مثلا من اليدين إلى المرفقين إلا بجزء من العضد معه والقدمين إلا بجزء من الساق. أي جزء حتى لو جزء يسير خالص. هو أنت مش أنت اللي بتنقي، هو يريد أن يقول لك بأنك حتى تحقق غسل القدمين ستصيب جزء من الساق الملتصق بالقدمين عند العضبتين الجزء الأعلى ده ودمن الساق، ستضطر بأنك أو يلزمك بأنك تغسل هذا الجزء حتى تكون قد أتيت بال بالعضمتين نعم بالكعبين، هو ده اللي يريده هذا في حالة الواجب طبعا، أما في حالة المستحب فأيضا الحريم المستحب له حريم والمحرم له حريم وغير ذلك يا سما لعله يأتي به. شيخنا نعم مسح الرأس ممكن أن يضم قفية الرأس القفة ده لو خدت بقول من يرى ما يعني وجوب مسح الرأس بالكلية إنه هيروح كده ويرجع ما يصيب جزء من القفة على أن من قال بمسح الرأس كاملة وهو الراجح يعني خلافا للمذهب أن هذا يرى التبعيض الجزء، لكن لو قلت ذهابا وإيابا ستضطر أنك تأتي بجزء أيضا من القفة من رأس كل ذلك، وهذا كله خلاص قيسه على كل الفرائض اللي موجودة عندك. طيب نعم إلا النكاح إيش؟ إلا النكاح هذا جماع مع من العقل. إيش بتقول مش سمعك؟ في الحديث آخر لو ذكرت إلا نكاح تفعله كل شيء إلا نكاح أي عقد مقصود عقد أم نكاح لا الوطء أو الوطء أنا ممكن مش فاكر الكلمة حتى بالضبط، تفعله كل شيء إلا للجماعة أو للوطء مش عقد نكاح. لا ما هي زوجته تتكلم في حالة الحيض لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يفعله الرجل مع امرأته في حال حيضها فقال افعله كل شيء إلا النكاح، أنا ما أذكر اللفظة كما ممكن تكون للجماع ما أذكرها لا تقريبا النكاح لا معنى النكاح هنا عقد أو جماع بس لا ليس عقد الوطء بما بقول ما هي زوجته لأن العقد لأن إذا كان هو بيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحيض ماذا يفعل مع زوجها فهو بيتكلم عن الوطء الآن ضابط قال كل محرم فحريم وحرام كل محرم فحريمه حرام إلا حريم دبر الزوجة وهو ما يكون بين اليتيها فإنه لا يحرم التلذذ به، كما لا يحرم التلذذ بطاهر بظاهر الدبر، وإن حرم الوطء في الدبر كما في التحفة وفتح الجواد. هذا استثناء عن الكل، لأن هو لما قال في مسألة الحيض قال فكل شيء كل شيء محرم له حريم إلا هذه المسألة فقط، لأن المحرم فيها هو الوطء في الدبر فقط، أما ما كان ظاهرا أو كل المكان الذي أعلى هذا كله ليس حريما للدبر. هذا استثناء، هذا استثناء. ويدخل في هذه القاعدة حريم المعمور، فهو ملك لمالك المعمور في الأصح، ولا يملك ولا يملك بالإحياء قطعا. يعني إيش يعني؟ قلنا لنا أنت عندك أرض وأنت سايب أمامك ربع فدان، عندك مزرعة عامل بيت وقدام البيت تعمله، أو عندك هنا في الأماكن البناء وبنيت عندك 1000 متر روح تبني على 500 وسبت قدامك 300 متر عايز تعملهم كده جراشات وأشياء، هذه إيش؟ هذا حريم للمعمور، المعمور البيت المبني هذا حريم. هل ممكن يجي واحد ويقول لك إيه ده أنا لقيت 300 متر فاضيين مش حدش بني فيهم، ده اسمه عن إحياء المواد أو ما أخدهم واعمل فيهم ابني فيهم اكسان وابني فيهم غرفتين واقعد فيهم؟ فهنا هذا الذي يقصده الان، هذا لا يمكن احد يقبل، ده انا سايب الارض، ده ما دي ارضي، لو كان لي ان انا استطيع البناء لبنيت، انا سايبها مثلا للهواء يدخل لي والشمس ووضع السيارات اعمل جنينه، فهذه يسمى حريم المعمور. هذا حريم المعمور ملك لمالك المعمور، مش ياتي احد ويقول هذه موات انا احيي الموات وخذها وابنيها. هذه اذا هنا يبين هنا بأن حريم المعمور ملك أيضا لمالك المعمور في الأصح، ولا يملك بالإحياء قطعا. هنا بالإحياء إيه اللي هو إحياء المواد؟ ما يجيش حد يلاقي قطعة فاضية ووضع إيده عليها ويباني يقول لك أنا أحييت مواد بتاعتي. قلنا لا ولا دي هذا حريم للمعمور فلا يملك بالإحياء، بخلاف لو راح لها أرض فاضية ليست لأحد فأحيى مواد في صحراء وغير ذلك، هذه لها حكم آخر. فأريد أن يقول هنا بأن حريم المعمور لا يملك. ليش يملك؟ يعني لو جه حتى واحد وضع ايده عليه، انت الان كان عندك ارض كبيرة بنيت في فيلا وسبتها 20 سنة سافرت، جه واحد لقى 300 متر قدام البيت فاضيين، قال لك ده لقطة مش بتوع حد، راح قعد فيهم وبنى وقال لك انا احييت مواد دي حقي. قلنا له لا، هذا حريم للمعمور ولا يملك بالإحياء، ولو قعدت تحيي فيه 100 سنة مش هتاخده، لان ده ياخد حكم الشيء المعمور. هذا مقصده. قال وحريم المسجد حكمه حكم المسجد، انتبه لهذه بقى، ولا يجوز الجلوس فيه للبيع، وهذه الطامة اللي بتحدث كل جمعة، ولا الجنب على ما قاله السيوطي وقال ابن حجر وغيره إن حرم المسجد وهو ما يهيأ لإلقاء نحو قمامته ليس كالمسجد وهو المعتمد. وأما الرحبة بفتحتين، أنا مش شايف صح؟ بفتحتين. نعم، فالجمهور على عدها من المسجد وهو ما حجر عليه لأجله، أي تبنى لأجل المسجد ويحوط عليها وتفصل وتتصل بالمسجد مع التحويط، سواء علم وقفيتها مسجد أم جهل أمرها عمل بالظاهر وهو التحويط عليها. طيب هذه المسألة، المسجد لما بيبدأ بيبقى حواليه مساحات فاضية، روح المساجد الكبيرة الموجودة حواليه مساحات حدائق أو يفرشوا فيها بعد ذلك يصلى، يعني ممكن تلاقي المسجد بيصلي فيه 1000 والجنينة دي بتصلي فيها 5000. هذه الحريم هذا للمسجد حكم المسجد، حكم فقهي وحكم أيضا استعمال. يعني إيش فقهي؟ يعني هذا لو قلنا بأن هذا المكان يفرش ويصلى فيه فالحائض لا تدخل فيه والجنب لا يدخل فيه، لأن هذا يأخذ حكم المسجد. كذلك لا يقف الناس يبيعون ويشترون في هذا المكان، مش تجد الآن أنت صلاة الجمعة بتخلص وهم واقفين لك ده عايزين يخشوا جوه المسجد، مش كمان الباب اللي بره بيبقى في ناس واقفين على الباب اللي أنت بتخرج فيه بالأحذية، هذا لو بتخرج عايز يوزع الورق ومنهم يخش يحط بضايع أو شيء، فالساحة هذه حكم هذه حريم للمسجد، تأخذ حكم المسجد، يمنع البيع والشراء فيها، يمنع الاتفاق، ما تقفش انت واحد تتكلم معاه في ساحة المسجد بعد الصلاة وتبيع وتشتري، ما يبقاش يجيلك تليفون وانت واقف في الساحة دي وتبيع وتشتري بالتليفون كأنك في المسجد، فانا هذا الحريم له حريم المسجد. هو اراد ان يبين ان بعض العلماء عندنا اعتبروا الحريم المكان اللي مجمع فيه القمامه المخلفات، وان الحريم اللي نقصده هي الرحبه اللي المكان الواسع اللي موجود في المسجد. يعني ان في بعض الالفاظ عندنا في بعض الكتب اعتبر الحريم المكان اللي مجمع فيه القمامه، ولذلك هو ليس من المسجد اصاله. والبعض يقصد به كما قلنا الان الحريم او الرحبه، المكان الرحب اللي هو بعد المسجد هذا اللي هو بعد البناء الموجود، فهذا ايضا ياخذ حكم المسجد. لذلك قال لا يجوز الجلوس فيه ولا البيع ولا الجنب على ما قاله السيوطي. وتتصل هنا الاشكال بقى ايش كمان، ان البعض ياتي عند في بعض يمكن مش موجوده عندنا هنا، في بعض البلاد الاخرى او ممكن ياتي ويتعدى على دي الجزء ويعمل محلات. يعني بعد ما المسجد يوقف، الرجل يوقف البناء ويبنى المسجد، يبقى فيه الساحه والساحه تبع المسجد اصبحت ايش وقف، يفكروا بقى هم عايزين يجيبوا فلوس للمكان، يدفعوا ازاي الكهرباء، يدفعوا ازاي الفرش، يعملوا ايه، يطلعوا فلوس. فيقول لك طب ما الحته دي واسعه، ما نشيخد من الجزء ده ونبنيين كده شويه محلات جوه ونواخدينها ونفتحها على الشارع وناجر المحلات دي وناخد ايجارها للمسجد. هذا خطا، ولو في قاضي شرعي لابد ان يرد كل الكلام ده، لان اصبحت وقف. هذا كان ممكن عند البناء اولا، بانك وانت بتبني للمكان بتعمل في حسابك ان هذا الجزء محلات للايجار ينفق، وادي بعض الناس بتفعل ذلك بره، يمكن بره مصر، ان هو بيبني بيعمل في حسابه ان في جزء ليس في الوقف. لكن ان يكون هذا المكان من حريم المسجد ثم ياتي بعد ذلك يفكره مجلس الاداره او يفكر احد فيستقطع جزء ويفعله بقى، او ياخد جزء من المسجد يعمله حضانه او يعمله مدرسه، يقول لك عندنا مساحه كبيره جدا الحته دي هنعمل كده، هنعمل اوضتين ثلاثه اربعه ونعمل فصول وحضانه ويفتح الباب على بره ونبتدي نجيب والولاد يستنفعوا للمسلمين والمسلمات ونطلع فلوس وننفي. هذا كله ليس لك ان تفعل ذلك. حتى العيادات يا شيخنا واللي بيعمل عيادات مراكز طبيه والعيادات، لو كان هذا اصاله كان من حريم المسجد ومن ساحه المسجد من رحبه المسجد من الاصل، ليس لك انك تستقطع هذا الجزء وتعمله لمركز طبي ولا عيادات ولا مدرسه ولا حتى اصول تعليميه ولا هذا. حفظه في المسجد، لو يعني هو انت هتحفظه داخل المسجد. لو عمل اماكن كده برضه تحفيظ قران وخد عليها اجر برضه في المسجد، اجر رمزي للمسجد. لا لا، ما يخرج عن حريم المسجد، هذا وقف للمسجد، الا من الاول يكون نية الواقف ان هذا الجزء مسجد وهذا الجزء يفعلوا فيه مشاريع تخص المسجد. لكن بعد ان يكون هذه ساحة اصبحت وقف للمسجد فلا تحول، لا تحول لأي انشطة تجارية او اي شيء اخر موجود. لكن عايز تحفظ قرآن حفظ في المكان، يعني لا يكون تجاري بدون اجر، يعني انا اتكلم لا يكون تجاري، يعني زي ما الان في تحفيظ في المساجد الكبيره بييجوا الناس وماليش دعوه بالاجور، الاجور ليس لها علاقه بيها، المهم ان هو داخل المسجد او تابع للمسجد، الساحه تظل للمسجد مش تستقطعها ولا تكون ساحه للمسجد. لان ده وقف اصبح وقفا. الورق اللي جوازنا شكله دلوقتي يعد بيع وشراء؟ طبعا الدعايه والاعلان، هذه الدعايه اللي بتحدث بعد الصلوات لا توزع داخل المسجد ولا داخل الحرم بتاع الحريم المسجد، ما يصح. بس مش بيع وشراء تلحق به التسويق، هو الان تسويق دعايه، هذه لا توزع داخل المسجد، دعوه للبيع تخفيضات او شيء اعلانات كلها تجاري توزع خارج المكان. لو عدى برضك حريم للبيع والشراء ما هو حريم المسجد يلحق بالمسجد. لا، الورق ده عدى حريم للبيع والشراء يعني؟ ما اسموش حريم الورق هو اصلا بيع وشراء، يعني دعوه للبيع والشراء اعلانات تجاريه، فلا يوزع هذا مساومه، لا حتى المساومه ما يعني ما تكون في المكان نفسه، ينزه المسجد عن ذلك. طيب، لان هو ايش قال حتى وتتصل بالمسجد، هو قال ايش، فالجمهور عدها من المسجد ما ايش حجر عليه، عشان انا مش عارف اشوفه كويس. ما حجر عليه لاجلي، اي تبنى، انتبه بقى، تبنى لاجل المسجد، يعني هي بنيت للماء ويحوط عليها وتتصل بالمسجد مع التحويط خلاص، سواء علم وقفيتها مسجدا ام جهل امرها، لكن هي لو اصبحت تبع المسجد ده ظل تبع المسجد، فعملا بالظاهر وهو التحويط عليها ما دام هي ملحقه بالمسجد يبقى تكون حريم للمسجد فتاخذ حكم المسجد، وجدت هكذا عند بناء المسجد فتظل هكذا. طيب لا مش بس ناخذ القاعده التاسعه ليش يعني انتوا بتعيدوا القواعد القواعد صغيره ندي الفقه ندي الفقه بقى المره دي قدر شويه يا شيخنا احنا كل مره ما لسه الساعه 8 الا ربع يا شيخ ال 10 الحريم يا شيخنا لها معنى معين في اللغه الحريم المعنى مثلا التابع او كده مش تقصد ايش الحريم له حكم متابع انت جيت انت ما قلنا الجزء الاول من الحديث في حاجه معينه نكتبها فيه الحريم هو الحلال الحديث ايش الحلال باين والحرام باين ايوه لا ده الدليل على القاعده لانك انت لو عايز يقول القاعده بتقول الحلال باين والحرام باين ما نقول مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبر دينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الشبهات اللي حوالين الحرام فهذا الحريم هذا ايش حريم الشيء ما يحيط بالشيء يعني لذلك انت ممكن تجد اشياء كتيره فيها الحريم حريم النجاسه ما يحيط بالنجاسه حريم العوره تكلمنا عنها قبل العوره المغلظه عندك الفخذين حريم للعوره يسمى حريم للعوره حريم المصلى المصلى اللي يمنع المرور فيه يعني انت تصلي الان فعندك حريم لو قلنا مسافه ذراع مثلا او شيء فما يمر احد فيقطع صلاتك هذا يعتبر حريم للمصلى لك اللي هو ما يحيط بالشيء مثلا حتى في الرخصة في المدن قلنا لما تيجي تبقى مسافر وتاخد برخصة القصر عندك حريم للمدينة لسه انت ما طلعت البنيان هذا ثم تخرج بعد ذلك اللي هو بعد ذلك يكون فرقت البنيان وبدأت في طريق السفر منى وعرفة تجد حريم منى حدود لمنى ولو تتابعت مثلا الخيم وخرجت برا منى فأصبح خارج منها يأخذ حكم التابع تابع القاعدة اللي خدناها من قبل فهذا حريم لمن حدود حريم عرفة أيضا هتجد أن حدود عرفة ولا حريم أصالة هو ما يحيط بالشيء لو كان طبعا ليس كل ما يحيط يأخذ حكمه يعني ما كان حريم لعرفة خارج عرفة ليس بحكم عرفة لو واحد جاء وقف فيه فليس هذه استثناءات بقى هذه تعد استثناءات عن القاعدة أن ليس كل حريم سيأخذ حكمه يعني لو واحد وقف فبرا عرفة بعدين شوية اللي هو خارج ليس يأخذ حكم عرفة فما يكون وقف في عرفة كذلك لو لم يبت في منى وبات خارج حدود منى ولم تكن الخيام متصل على الفتوى باتصال الخيام فهنا إيش يبقى لن يأخذ حكم منى لكن لو كان الخيام متصلة وممتلئة واضطر أن يكون على حدود منى أو خرج فيأخذ حريم منى يأخذ حكم منى في مسألة الإجزاء في ذلك حريم المطاف الطواف الطواف حول الكعبة له حريم والسعي طبعا السعي هذه اللي تدخل فيها الإشكالية بتاعت المسعى الجديد اللي تم هل هو حريم له أم لا فياخذ حكمه على خلاف كبير فهذه المسألة يعني إن الحدود اللي حوالين المسعى تاخذ حكم المسعى فيوسع أما هي مسألة توقيفية يعني فيها المصحف له حريم إيه اللي هو حريمه الغلاف نعم الغلاف هذا حريم فهل يأخذ حكمه أم لا يأخذ حكمه وهذا المقصود بقى هل مثلا من مسك الغلاف المصحف للحائط لكن مسكت المصحف أم لم تكن مسكت المصحف أو الحائط المحدث لو مسك ويأخذ ولا ما يأخذ وهكذا يعني المسألة هتجد في العبادات حتى في المعاملات الجار له حريم أيضا كل جار بالنسبة للجار كما قلنا الحدود هذا يسمى حريم أيضا طب كده يا شيخنا الحريم زي المصحف يعني تاخد نفس قدسيه المصحف بالنسبه للقبله لا ما انا قلت لك على خلاف احنا بنجيب امثله لو كان متصل بعد قال ياخذ الحكم وبعد قال المسك الغلاف غير مسك المصحف وهذا الصحيح مسك الغلاف غير مسك المصحف البئر مثلا له حريم تلاقي ممكن تلاقي البئر مثلا فتحته متر مثلا لكن ليه حريم بتاع 100 متر داير الدايه عشان السيارات تدخل وتعبي ميه وتخرج تاني والتنكات وغير ذلك فتلاقي ان ليه حريم للبئر فياخذ حكم على البئر هذا ايضا وهكذا تجد الـ يعني الـ الـ الـ طيب طيب نقف عند القاعدة هذه عشان خلاص أبو محمد فضل يسحبنا في أسئلة لغاية ما نقف وندخل في العمدة. محمد مين؟ أنا سألت حاجة بسألت. طيب في أسئلة لهنا؟ تاخدوا قاعدة إضافية ولا ندخل في العمدة؟ الإخوة في القاعة في الغرفة. لسه استعمل غش تمام عشان نعرف من شيخ. دي قاعدة بسيطة اللي جاية كمان. كبيرة صح. يعني مش بسيطة أوي بصراحة. تاخد ربع ساعة. طب يعني الكل ايش يدخل في العمدة؟ احنا عايزين نفع بس مش عايزين كتير. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا ندخل في